جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذه فائدة ذكرها ابن القيم في مجموعة رسائل المسائل النجدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما الشرك فنوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، هو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، والشرك الذي يتضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهة في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرار بأن الله هو الخالق وحده، خالق كل شيء ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، كما حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلياتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون إذا انتقص أحد معبودهم وآلياتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وإذا انتقص حرمة من حرمات آلياتهم ومعبوداتهم غضبوا غضبا ليث إذا حرب، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم. وقد شاهدنا هذا منهم ونحن وغيرنا، وترى أحدهم إذا قد اتخذ ذكر إلهي ومعبوده من دون الله على لسانه، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض، فذكر إله ومعبوده من دون الله، فذكر إله ومعبوده من دون الله هو الغالب على لسانه، هو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه، وهكذا كان عباد الأصنام سواء. يعني المقصود أن المشركين الذين عبدوا آلهة مع الله، سواء نبيا أو وليا أو عبدا صالحا أو نحو ذلك من مشايخهم، فإنهم يكثرون من ذكرهم ويحبونهم ويقدمون محبتهم على محبة الله، وهذا دليل على جهلهم بالله وحقائق وأسمائه وصفاته وعظمة الله، فهم لا يعظمون الله كما يعظمون هؤلاء المعبودين، وهم لا يستحقون شيء من التعظيم، ولكن لجهلهم هؤلاء فوقعوا بما وقعوا فيه. فبعضهم إذا عثر بدل ما يقول يا الله، يقول يا فلان، يا حسين، يا علي، يا رسول الله، يا شيخ البدوي، يا سيد فلان، يا عبد القادر، وينهم؟ طيب هؤلاء أموات، وهم أحياء ما ينفعونك ولا يسمعونك، لماذا ما تدعو الله الذي يعلم السر وأخفى؟ قل يا الله يا رب، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأما هؤلاء ما ينفعون ولا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، لأنهم ما يملكون شيء. الله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على نواة التمر، يعني ما يملكون من النفع ولا دفع الضر ولا وزن قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لماذا؟ لأنهم إما أموات أو جمادات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا؟ لأنهم ما يملكون شيء. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. فإذا كان ما يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام نفع ولا ضر وهو حي، فكيف يملك لغيره وهو ميت؟ وإذا كان هذا حالة الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، فكيف بغيره؟ فالإنسان عليه حاسب نفسه ويرجع إلى الصواب ويخلص العمل والعبادة والدعاء كله لله، فإن مات على ذلك مخلص فهو من أهل الجنة، وإن مات على الشرك فهو في النار ولا ينفعه شفاعة الشافعي. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما هي الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء في الحج؟ أي مكان إن شاء الله تخلص العمل وتدعو الله وأنت صادق فهو يستجاب، لكن أفضل ما يكون المسجد الحرام نفسه، حينما تطوف أو تجلس تصلي وتدعو الله، أو في يوم عرفات وعند المشعر الحرام، كما قال عز وجل: فإذا فضتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين، يعني المسجد الحرام المشعر الحرام بمزدلفة، الجبل الصغير في مزدلفة، وتعتبر مزدلفة كلها مشعر، فتلك الأماكن. وكذلك إذا رميت الجمرة، الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، كل ما رميت واحدة ابعد قليعا عن الناس واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي حالة الطواف وفي حالة المسعى في حالة السعي، كل هذه إن شاء الله من أماكن التي تستجاب فيها الدعاء. نعم. يقول السائل: من ترك أكثر من واجب فهل عليه أن يذبح أكثر من مرة أم يكفيه مرة واحدة؟ كل واجب تتركه فعليه دم، وكل محظور من المحظورات فعليه فدية سواء على الدم أو غيره. فإذا جهلت شيء وفعلت شيء فاسأل، وإن شككت فاسأل قبل أن تفعل حتى تكون على علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذه بدعة وضلالة ما أنزل الله بها من سلطان، وما كان لها أصل من الشرع، لا قليلا ولا كثير، لا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ولا من بعده، إنما هي بدعة أحدثها من أحدثها، ومن أحدث بدعة فبدعته مردودة عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم صلاة الفاتح وهل صحيح أنها تعدل ثلث القرآن؟ وما هي صلاة الفاتح؟ أنا ما نعرفها. صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة. لا لا، على كل حال كل شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لأن العبادة توقيفية، ما ثبت في الكتاب والسنة فخذوه به، وما خالفه فارفضوه. يقول السائل: ما حكم الذبح لله عند قبور الأولياء والصالحين؟ هذا هو الشرك بعينه، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح لله ما يذهب إلى قبور الصالحين، يذبحها في أي مكان يريد بها وجه الله ويأكل ويتصدق، هذا هو الذي يذبح لله. أما إذا ذبحت عند قبور الصالحين فأنت ذبحتها لغير الله. يقول السائل: هل يجوز أن أكتب آية من القرآن وتداوى بها سواء بشرب أو بمسح، أكتبها في لوح ثم يمسح هذا اللوح ويشرب الماء؟ أما الرقية من القرآن والسنة فهي جائزة، ترقي نفسك، تقرأ الآية وتنفث على نفسك، أو تنفث في ماء وتشربه، أو كتبتها وضعتها في ماء وشربته، المهم ما دام أنها من القرآن فلا بأس بذلك، ما لم يكن مخلوطة بخرافات وأشياء وتوسلات خارج الكتاب والسنة. وأما الرقية الشرعية من الكتاب والسنة فهي جائزة. يقول السائل: رجل يبيع الخمور والمخدرات وبنى مسجد، هل يصلى في ذلك المسجد؟ لا، هذا عمل غير صالح، ما دام انه مبني من مال محرم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أبدا. لا تزني ولا تتصدقي، يا من تطعم الأيتام من مهر فرجها، يعني من الزنا، لا تتصدقي ولا تزني. يقول السائل: إذا حلفت بالله صادقا هل يلزمني كفارة يمين، ومتى تجب كفارة اليمين في الحل؟ إذا حلفت بالله صادق على شيء تظن وأنت صادق، فأنت إذا حلفت مثلا أنك ما تفعل هذا الشيء، حلفت أنك ما تذهب إلى الطريق الفلاني أو ما تفعل الشيء الفلاني ثم فعلته، فعليك الكفارة. أو حلفت أنك تترك هذا الشيء ففعلته، أو حلفت أنك تفعله ولم تفعله، فعليك الكفارة. والكفارة كما ذكر الله: تحرير رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. فإذا لم تستطع لا الإطعام ولا الكسوة ل10 مساكين ولا العتق، فصم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، كيلو ربع أو كيلو نصف من الطعام. لا تعطي نقود، اشتر طعام وزعه أو كسوة تكسوهم 10 مساكين. يقول السائل: من أراد صيام 9 من ذي الحجة هل له أن يصوم يوم السبت على أنها من الأيام 9؟ لماذا لا يصوم ومن حرمه؟ صيام السبت مكروه إذا أفردته فقط وحده، ما صمت قبله ولا بعده، مثل يوم الجمعة وحده. أما كونك تصومه ويوم قبله ويوم بعده هذا ما في مانع. وإذا صمت 9 من ذي الحجة تبدأ إن شاء الله من بكرة من 1 ذي الحجة إلى يوم عرفة أفضل الأيام، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يكفر الله بها السنة التي قبله والسنة التي بعده، صيام عرفة بيوم 1000 يوم، هذا أفضل الأعمال. فهذه إذا عملتها فقد أديت أفضل ما يكون من الصيام، يعني صيام 10 صيام 9 أيام. فإذا لم تستطع فصم بقدر ما تستطيع، لكن لا يفوتك يوم عرفة. يقول السؤال: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ لقد جاء النهي عن ذلك، فأخلطه بشيء يخفف السواد، بالكتم ولا غيره، بالحنة، بالزعفران، بأي شيء. يقول السؤال: هل يجوز للمحرم وضع الكمر لوضع النقود؟ ما في مانع. أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: ليس على الرجل من جناح، يعني من حرج، أن يشد إزاره بهميان يحفظ فيه نفقته، فهذا ما يضر إن شاء الله. الممنوع أن يكون الإزار أو الرداء هي المخيطة، أما مثل هذا الكمر فلا حرج فيه إن شاء الله. يقول السائل: هل من وضع العباءة والبشت على كتفيه اتقاء البرد هل عليه باس وهو محرم؟ نعم، هذا لباس، لكن اجعل بطانية شرشف تلفلف به ما يمنع. يقول: يضع على كتفيه ولا يدخل يديه فيه. المهم انه هو لباس، كثير من الناس يلبس البشت ولا يدخل يديه، الا ان كان يضعه عرض كذا، ما ليس على صفة اللبس، ينسفه على كتفيه ليس على صفة اللبس أيضا، ما يجعله على كتفيه كما نلبسه لبس. وليس اللبس فقط هو أن تدخل يديك، اجعل عرضه على كتفيك يصير زي البطانية. يقول السائل: يقول ما حكم تقصير الشعر بعد التحلل من العمرة في الأيام 10 من ذي الحجة؟ ما في مانع إذا لم تكن مضحية، لكنك تترك أخذ الشعر والأظافر إذا كنت تريد الأضحية، قد اشتريت أضحية، فأنت تترك هذه الأشياء، لكن تقصير رأسك من أجل العمرة هذا واجب ولا يضر في حكم الأضحية. فإذا كنت لا تريد الأضحية فإذا حللت من عمرتك افعل ما شئت، قلم أظفارك، خذ من الشعر، ما يضر. يقول السائل: هل ورد حديث أن المرء إذا أتى المدينة يصلي 40 صلاة؟ أبدا، هذا الحديث يقولون الذي ذكر أنه 40 أنها حديث لم يثبت والله أعلم. يقول السائل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المرضى المصابين بالجنون أو غيره كالعين، هل والصحابة فعلوا ذلك؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقيا، رقاه جبريل لما سحر فشفاه الله، ورقى الحسن والحسين، ورقى من الصحابة ناس من الصحابة وشفاهم الله. نعم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.